فقد صلى عمر وجوحه يسحب دما. فصل. قال أصحابنا: ولا توطأ مستحارة لغير ضرورة، لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: هو أذى فاعتبروا النساء في المحيض. فعلمه. فعلله بكونه أذى، وإن خاف على نفسه أبيح الوقت، لأنه يتطاول فيشق التحرز منه، وحكمه أخف لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها رواية. نعم، فيها في الصحابة. طيب، لو صار حكى أبو الخطاب في روايته. نعم، لو صار حكى إيه؟ رواية المفعول حكى. إيش؟ أنا عندي رواية. هو نقل كلام بالخطاء، نقله بلفظ. طيب، يعني كان قال وقال فيها رواية. خلينا نكمل على نبي الله. وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد فيها روايتان، إحداهما كما ذكرنا، والثانية يحل مطلقا لعموم النص في حل الزوجات، وامتناع قياس المستحارة على الحائض لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطأ الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل إنه يكون مجذوما بخلاف دم الاستحاضة. فصل. مثل فصل عشان نقف على باب النهار. ها؟ في أسئلة؟ الراجح أنه يجوز وطها. الراجح أن المستحاضة يجوز وطها مطلقا، والعلة ماذا؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أزواج النساء اللاتي يستحضن في عهده بتجنبهن، ولا يصح قياسه على الحيض، لأنه يخالفه حقيقة وحكما. نعم، نعم. نعم صحيح، هي نجاسة السم، هي الخارج من السبيلين، الخارج من السبيل النجس على كل حال. نعم، لا هذا تنويع، أقول هذا من باب التنويع، يعني معناه انظري مثل النساء، يعني تنظر النساء القريبات منها، النساء اللي حضن ست ايام او ثلاث ايام، او من كان على شكلتها في قوه الجسم وضعفه وما اشبه ذلك. هنا الاجتهاد فيما بين الست والسبع. نعم. نعم. أما ذكر أنها ضعيف؟ نعم. ذكرنا أنه ضعيف. أما المرأة من الصحابة توضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم، والمتيمم لما تيمم وشفى حدثه، أما هذه ما زال يخرج منها الدم، فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت. نعم، تهراق يعني يأخذ منها الدم كثير. الله أعلم هذا صحيح ولا لا، كون الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض فإن الولد يأخذ منه مجذوما، الله أعلم. كلام الطب قد يستفرق العلاج. هنا كل شيء إلى آخر الوقت. الطريقة الأولى إحنا كل فصل، أي بعد كل تعليق. بس عندنا أخ خالد ما هو خالد يقول لا تسلم، لأن الدلف هذا قراءة امرأة هذا متفق عليه في البداية، لا يجوز أن يفهم، لكن عارفونهم مغار ولا يفهم ولا شيء. لا هو ما يفهم سر، لكن يعبوا ما في معنى. طيب نوزع عليهم ورد، شلون نوزع عليهم ورد لا يفهمون لك إلى ها؟ لا بأس بعد كل فصل زين. سؤالين ثلاث أسئلة أو سؤالين. نعم أي نعم ها؟ وين؟ ها؟ وين؟ شوف؟ شوف؟ فيه صحيح البخاري. على كل حال أنا عندي تسعة مجلدات الكافي لعبد القادر السندي حقه ومخرجنا حديثه لينال به درجة الدكتوراه، لكنه ما هو مقبول في بلسنس. نعم هذا كافي عن حقائق خريبة الإعلام كافي. وعلى كل حال الواقع ودنا ان الطلبه يتعودون تخرج مهم ولك وجاب هذا قابل عليه. نعم نعم الراجح ان تنضب الاغلب الأغلب من عادة يعني كان الغلب خمسة تجلس خمسة إذا كان الغلب أربعة تجلس أربعة. الزيادة نرى أن تبقى حتى إلا إذا تجاوز الخمسة عشر. قليل تكرر، قلنا لو تكرر صار عادة 16 في عادة. ما أمكن وأدلم على وثيرة واحدة. لكن العدد هي خمسة أيام. نعم. وزاد شهر عشرة أو نعم. ولكن الدم ما تغير. إيه ما تغير على حال الأولى. الأصل هي. فتبقى يعني. إيه. واحد وخمسة عشر. وهذا يعني رأيت أخيرا لأجل ضبط المسألة. لأننا قلنا إن المستحاضة هي التي يكون أكثر شهرها حيضا أو دما في صعوبة، وش الأكثر؟ فإذا حددنا 15 لأن الشهر ما يزيد على 30 يوم، يعني بعد 15 يوم أو يومين عاد. أنا أقول إذا تجاوزت الخمسة عشر فاغتسل وصل ولو كان الدم موجود. منصور أكثر من سبعة تأخذ بها الحديث هذا في الغالب، لأن كونها مثل نسائها أقل من كونها مثل غالب النساء. ايش

نقول ماذا تقولون في شرب بول الإبل؟ يقولون إنه لا يجوز شربه إلا للتداوي فقط وإلا فهو حرام. وبول الإبل طاهر أو نجس؟ طاهر، فهو يحرم تناوله من غير ضرر، ومع ذلك تقولون إنه ليس بنجس، تقول إنه حلال. أيضا النخامة قالوا إن بلعها حرام على الصائم وغيره لاستقذارها، ومع ذلك فهم يقولون إنها طاهرة ليست بنجس، فتبين بطلان هذا التعليل. فإذا تبين بطلان الاستدلال وبطلان التعليل بقيت المسألة ليس لها دليل ولا تعليل. فنرجع وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، والتحريم لا يغنى منه التنجيس. وبهذا يمكننا أن ندفع أو أن يتبين القول بكونه لا دليل عليه، ثم نقول لنا دليل على النجاسة، على لنا دليل على الطهارة غير الأصل الذي ذكر الذي هو الطهارة إلا على النجاسة. هذا الأصل هو أولا لما حرمت الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم بالأسواق، ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق لأن ذلك ينجس من الاستثمار. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخلي في الطرقات لئلا يستثمر بها. فلو كانت الخمر نجسة لم تنع الصحابة إراقتها في الأسواق. فإن قال قائل هذه الخمر لعلهم صنعوها قبل العلم، قلنا وليكن ذلك وليكن ذلك، لكن الآن صارت حراما، صارت الآن حراما وشربوها لأثم. وحين صارت حراما لم تكن ايش نجس لانهم اراقوها في الاسواق. ثالثا، هل امرهم الرسول عليه الصلاه والسلام بان يغسلوا الاواني بعدها؟ لا، ما امرهم. كانت نجسه لامرهم بغسل الاواني منها، كما امرهم بغسل الاواني من لحوم الحمر حينما حرمت في خيبر. ثالثا، انه قد ثبت في صحيح مسلم ان رجلا اتى براويه من خمر فاهداها الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انها حرمت، فساره رجل، يعني تكلم رجل مع صاحب الراويه سرا يقول له بعها، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قلت؟ قال قلت بعها. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. ففتح الرجل فاوية وأراق الخمر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الراوي، أنها لو كانت نجسة لأمره بغسل الراوي، لأن الرجل سوف يذهب لهذه الراوه ويجعل فيها الماء. ثم لقال للناس احترزوا من هذا الخمر الذي أريق بين أيديكم لو كانت نجسة. فالقول الراجح في هذا أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، ولكنه نجس نجاسة معنوية بلا شك. أما قولها النبي مثله هذا ليس على إطلاقه، بل النبي المسكر هو الذي نسل